التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها سهلة ميسورة خالصة لوجه الكريم حول القضايا الأسرية. فالأسرة المسلمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، بل عجيبة جعلها الله عز وجل من آياته العظيمة الدالة على قدرته، فقد ذكرها الله عز وجل بين مجمل آيات الكون العظيم في سورة الروم، يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لقد جعل الله عز وجل البيت المسلم الملاذ والسكن، فيه الراحة وفيه النعيم. جعل الله عز وجل البيت المسلم آية من آياته سبحانه وتعالى الدالة على عظيم قدرته وعظمته. جعل الله عز وجل البيت المسلم النموذج المصغر لجنة الله في الآخرة، إذ أن أهل الجنة في مودة ورحمة، لا غل بينهم، لا ضغينة بينهم، لا حسد بينهم، لا خلاف بينهم. قال تعالى في كتابه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فجعل الله عز وجل البيت المسلم القائم على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جنة مصغرة للعبد المؤمن في الدنيا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما استفاد العبد من دنياه بعد تقوى الله من زوجة صالحة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظت، وإن أقسم عليها أبرت. جنة من جنان الأرض يعيش فيها المؤمن، فيستمتع ويمتع ويستريح ويسكن. هل هذا الذي أذكره هو الواقع؟ الجواب لا، بل إنك ترى اليوم إقامة البيت المسلم صار معجزة من المعجزات، صار غاية لا تدرك. حتى هددنا في هذا الزمان حش العنوسة، أنا لا أقول عنوسة الفتيات، فالبنت في بيتها خاضعة ساكنة تأكل وتشرب وتكسى، محترمة معززة مكرمة مصونة عند أهلها. لكني أقصد عنوسة الشباب اللي هي بالطبع يقابلها أضعاف مضاعفة من الفتيات، وهذه علامة من علامات الساعة، من علامات الساعة أن يفشو الزنا وأن تكثر النساء، سيكثر حتى يصير لكل 40 امرأة قيم واحد مسؤول عنهم يصرف عليهم، زي ما انت شايف النهارده كده في الجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية، تجد الجمعية مسؤولة عن 1000 امرأة، فين العائل بتاعهم؟ مش موجود. ما بين مطلقة وأرملة وعانس ضج منها أهلها، فتلجأ ولا حول ولا قوة إلا بالله لهذه الأبواب حتى تأكل وحتى تشرب. الواقع الذي نراه الآن أن الكثير من الشباب حينما يقبل على الزواج لا يقبل على الزواج لتحقيق ما ذكرنا في أول الخطبة، وإنما يقبل على الزواج لنوايا أخرى، ولذلك لا يوفر كثير من الشباب. نسبة الطلاق النهاردة إحصائياتنا النهاردة للأسف الشديد فاقت 30 و35% النسبة، إنما هي من حديث الزواج. اللي متجوز بقاله سنة، واللي بقاله سنتين، واللي بقاله 3 سنين، نادراً ما تجد واحد من آبائنا، من آبائنا الكبار المحترمين الذين فهموا معاقب الحياة، نادراً ما تجد حالة من حالات الطلاق بينهم. إنما في الغالب الأعم إنك بتلاقي الشباب بسرعة يبني بيته، وبسرعة يهد نفس البيت وهو لا يبالي. هذه مصيبة المصائب. ولذلك تعالوا بنا في هذه الدقائق يا شباب، نضع أيدينا على نصائح ونقاط لنبني بيتا نسعد به، ولنبني بيتا نفرح به، حتى نفرح نحن ونسعد بنات المسلمين، ويفرح معنا آباؤهن وأمهاتهن وأخواتهن وأحبابهن. فإنك لا تدري ما معنى أن تزوج، إنك لا تدري ما معنى أن أعطيك ابنتي، أنت لا تدري ما معنى أن أفتح لك بيتا وأعطيك فلذة كبدي. إنه الميثاق الغليظ الذي سماه الله عز وجل في القرآن، قال سبحانه وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أيها الأحبة الكرام، إن الشباب اليوم إذا أراد الخطبة أو عقد النكاح إنما يخطب، إنما يعقد ليلعب ولينمو. وتعالوا بنا لنرى كيف تكون الخطبة، وكيف يكون العقد، وكيف يكون الزواج. إن الخطبة التي استحل بها كل ما حرم الله، ومحدش يزعل لأنني أريد الخير لي ولكم. الخطبة التي استحل بها كل ما حرم الله، وإذا كلمت الرجل فخطب، وإذا كلمت البنت فخطيب، وإذا كلمت الشاب من أي فتحة إيه؟ وأنا أقول لك أنت مسلم، أنت لست كغيرك من الخلق، أنت لست كغيرك من الناس. أنت عبد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد قال الله عز وجل في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنك حينما تتقدم، إنك تتقدم لتقيم علاقة على كتاب الله وعلى سنة الرسول، ليس فقط في إجماعها، ليس فقط في إتيانها، وإنما من أول لحظة إلى آخر، إلى آخر لحظة كل على كتاب الله. طب هي الخطبة عندنا على كتاب الله زي ما احنا ماشيين كده، إنه خاطب وداخل خارج يرى العرارات ويخلو بأعراضنا؟ هي الخطبة زي ما احنا عايشين كده خاطب رايح فين؟ لا رايح راس البر. جاي منين؟ كنت بفرجك على فيلم. واخبارك ايه؟ الحمد لله كنا بنتفسح مش عارف فين، مع التبرج والسفور والخلوات. هي هو الاسلام بيقول لك كده؟ هي الخطبة عندنا في الدين كده؟ اسمع يا سيدي، الخطبة في الإسلام هي وعد بالزواج، هي وعد بالزواج من ولي المرأة لك. إنك بتقول له عم الحاج أنا عايز أتجوز بنتك، يقول له وعد منا أتجوزها، دي اسمها الخطبة. دي اسمها إيه؟ الخطبة. إزاي تتم؟ برؤية الطرفين والرضا بينهما. إنك تشوفها، تشوف وشها وتبص لإيديها وتبص يمين وشمال، مش مشكلة شوية حتى تقع في قلبك أنك تستطيع العيش معها. شفتها؟ رضيت بيها؟ عجبتك؟ أي خلاص. ولذلك يقول أهل العلم: ولا يترتب عليها أي حق، ولا يتعلق بها أي واجب، لا دخول ولا خروج ولا هدايا ولا عيد ميلاد ولا عيد فطر ولا عيد أضحى ولا شم نسيم ولا قرنطين ولا أي شيء بينك وبينها. قل لي إزاي؟ ازاي؟ ازاي اعرفها؟ اقول لك يا سيدي اسمع. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني خطبت امراه من الانصار. قابلت ابوها وقلت له جوزني. قال لي: طيب ان شاء الله باذن الله، جهز نفسك وتعالى. خطبتها. النبي قال له ايه؟ قال له: هل رايتها؟ احنا ما بنخطبش عمياني ولا بنجيبها في صندوق ونقفل عليها ونقول له حصل فصل انت ونصيبك. الرسول بيقول له شفتها؟ شفتها؟ قال: لا. قال: انظر اليها فانه احرى ان يهدم بينهما. شفها فان ذلك يجعل بينكما موده ورحمه وتعلم. فيبدا يشوفها. ماذا فعل الصحابي الجليل؟ قال: فكمنت لها على شجره. ولذلك يستدل اهل العلم بذلك على ان الرؤيا قد تتم بغير اذن الولي. اشوف انا بشوف عشان اتجوزها، عشان اخطبها. قال: فكمنت لها على شجره فرايت منها ما دعاني لخطبتها ونكاحها. لاني انا انصحك وانا شاب مثلك، لو ظللت خاطبا الف سنه، لو ظللت معها الف سنه، تخرج وتدخل وتتكلم وتمزح وتلعب، لن تتعرف عليها ولن تتعرف عليك. ليه يا شباب؟ لاننا في فتره الخطبه يتجمل بعضنا لبعض. انا بطلع احسن اللي عندي وانت بتطلع احسن اللي عندك. انت بتعزمها على طعام وشراب وبعدين بتلاقيها ماسكه الشوكه والسكينه وبتاكل كانها يعني جايه منين؟ ما شاء الله تنتوفه كده وتقول لك انا الحمد لله شبعت. وبعد الزواج تفاجئ تلاقي ناس بتاكل بايديها ورجليها. دي مين دي؟ انتم تضحكون لكن انا والله لكم ناصح امين. من دي؟ اليست هذه التي كنت معها؟ ايوه هي الخطبه الطويله دي. ما عرفتهاش ولن تستطيع معرفتها. ان من الخطا الذي ادخله الناس عليه ان فتره الخطبه طويل جدا عشان تتعرف عليها. ابدا لن تتعرف عليها الا وهي في بيتك. ولذلك انا انصح الولي ولي المرأة وأنصح البنت وأنصح الشاب ألا تطيل في فترة خطبتك، فإنها لن تنفعك شيئا. وإنما حاول قدر الإمكان أن تكون جادا في إقامة بيت مسلم حتى تخرج من هذه المرحلة لمرحلة أخرى تقربك إلى بناء بيت مسلم. إيه هي؟ اللي هي العقد، عقد الزواج الذي به أمرنا الله تبارك وتعالى ليبيح لنا ما حرم علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. إيه هي العقد الذي يتم بينك وبين ولي المرأة؟ وهذا العقد أيها الأحبار ميثاق غليظ ينبغي ان يعظم وينبغي ان يقدس. في ناس النهارده بتلعب بعقد الزواج. حينما ترى شابا ليس عنده ادنى مؤهلات الزواج ولو بعد حين، لا شغل ولا بيت ولا مصلحه ولا اي شيء، تساله تقول له ان شاء الله تتجوز امتى؟ يقول لنا 3-4 سنين ان شاء الله. 3-4 طالما قال لك 3-4-5-6 اعرف ان مفيش خطه واعرف ان مفيش هدف. ما تلعبش معاه، ما تهزرش بعرضك معاه ما دام الدنيا عنده مش واضحه ومفيش خطه معروفه هيتمم بيها الزواج. قل له حينما تنتهي تعال، فان بنات المسلمين قليل. ماهيش بالكلام ده. ترى كثيرا من الشباب وهو لا يملك ادنى المقومات يصر على انه يعقد، واذا سالته في ذلك يقول لك اصل انا ملتزم والالتزام يحتاج منا في هذا الزمان إلى وقفات ووقفات ووقفات، لأن التزام الناس للصلاة والصيام والزكاة والحج وفقط هذا لا يعد التزام، إذ أنه ينبغي أن تلتزم في ذلك وده أصل في جميع الناس، وأن تلتزم مع الناس في الصدق والأمانة والشهامة والمروءة، وأن تلتزم مع نفسك بأن تكون صادقا معها قائدا لها حتى تكون ملتزما بحق. يجي تكلمه يقول لك الصلاة ما حدش الصلاة وخاف ربنا، فأنا عايز أكتب الكتاب يا ابن قدامك 3-4 سنين، يقول لك عشان أدخل وأخرج براحتي. براحتك يعني إيه؟ يعني هتعمل إيه؟ في 3-4 سنين 5 سنين عاقل هتعمل إيه؟ ومن الناس من يلعب بصورة أخرى، إن يجي البنت صغيرة، وأنا حضرت موقف سأقصه عليكم وأرجو منكم التقييم، وتقولوا هل من الممكن إن احنا نعيش كده؟ حينما يتحايل كثير من الناس، البنت 15 سنة و16 سنة ولسه غير مؤهلة، مش ناضجة لا في جسمها ولا في عقلها ولا في تربيتها، يقول لك انا عايز اعقل، يقول لك شفت الظلم ده عاملين العقل من 18 سنة. طب نعمل ايه؟ احنا نجيب واحد شيخ نقعده بينا، ونجيب العريس ونجيب ابو العروسة ويقول له علم امسك ايده زوجني، ها زوجتك على البركة. فين المأذون يا جماعة؟ ما هو ده شرعي. يعني ايه شرعي يا جماعة؟ يعني انا النهاردة لما انا ابقى راجل اهو صاحب، انا عندي بنت والنهاردة حصل خلاف، اروح للقضاء اقول له ايه؟ اثبت له ازاي الزيجة دي؟ لقد دعيت يوما لحفل زواج، هكذا قال لي حفل زواج، وحينما قام المؤذن يؤذن لصلاة العشاء جاءني والد العريس قال لي يا عم الشيخ ان شاء الله تعقد دلوقتي ولا ان شاء الله بعد الصلاة؟ قلت له اعقد ايه؟ قال لي عقد الزواج. قلت له عم انا شيخ ماليش منسوب. قال لي البركة فيك، ده انت البركة. بيشتغلني بيثبتني. قلت له لا مش البركة ولا حاجة، مش شغلتي ولا تخصصي، واذا انا عملت كده ابقى راجل مزور منتحل صفه من صفتي السر. وهذا ليس ظن. ينفع انا اعمل دكتور؟ بتكلموني ينفع؟ ينفع اعمل ظابط؟ ينفع اعمل مهندس؟ ينفع اعمل مدرس؟ الا اذا كنت فعلا دي صفتي. فقال لي هكذا لا تزوج. فقمت بعد الصلاة وتكلمت. يا جماعة العقد لابد وأن يوثق على يد المختص ويسجل، حتى إذا حصل نزاع بيننا استطعنا أن نأتي بالحق لأهله، ولا إيه رأيكم؟ فقام لي بعض الناس من المسجد، واحد قال لي يا عم الشيخ أنا جوزت بنتي كده وبعد شهرين ثلاثة دخل بها ثم تركها وقال أنا ماليش علاقة بيها. اثبتوا بقى. واحد تاني ولا انا عارف اجوزها. لا انت عارف تسب الطلاق لان ما عادش قسيمه للزواج اصلا، ولا انت قادر تزوجها لان هي شرعا في حكم المتزوجه. احنا بنهرج ليه؟ احنا بنهرج ليه؟ لماذا لا نريد ان نلتزم بما احل الله عز وجل وفرض؟ ان توفيق دين ان انا باجي اخد منك 1000 جنيه غالي عندك، لما اكتب لي شيك، اكتب لي وصل امانه، وجاي اخد بنتك ترميها لي كده عيب، وتقول لي ده شرع ودين. اقول لك يا سيدي الشرع والدين بيقول لك كده، انه لا بد من توثيق هذه الامور للمصلحه الشرعيه. اللي هي المصلحة الشرعية، اللي هي ضمان الحقوق المقدم والمؤخر وإثبات النسب والبلوغ والنفقة وطلب ورفع الأمر إلى القضاء عند الخلاف والكلام ده كله. فلا بد من توثيق عقد الزواج، وذلك من باب المصلحة المرسلة التي يقررها ولي الأمر صيانة لحقوق الناس. وفي الغالب لا يلجأ لذلك إلا أهل الزوج أو الأب العريس والعريس وأخو العريس وقرايب العريس وأصحاب العريس، هم اللي محرصين على هذا الأمر. وجاءني شاب مرة وقلت له هذا لا يجوز، حاول أن توثق العقد أو تنتظر حينما تصل إلى السن. قال لي إزاي؟ ده شرع ربنا ودينه، أنت ما تفهمش، أنت مش فاهم حاجة. قلت له يا سيدي أنا غبي ما بفهمش، بس أنا شيخ وبطلع من ضم، وأنا بسألك ترضى تجوزني أختك على هذا النحو؟ أنا جاي أطلب إيد أختك، ترضى؟ فنكس رأسه وقال لا. فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما ترضاه لنفسك طبقه على خيرك يستريح الكل. ولذا أحبتي الكرام، عقد الزواج لا ينبغي أن تلعب به لا في أصله كما ذكرت لك ولا في فرعه. يعني إيه فرعه؟ يعني الأمور المترتبة عليه بعد ذلك. أنت متصور أن بعد العقد تكون بعد ذلك في ضحك ولعب وخروج ودخول والشاب يعيش وبعد الزواج يصطدم بمشاكل الزواج؟ لا يا أخي الكريم، العقد إنما هو إذن من ولي المرأة لك فقط بالقرب والتعارف ووضع النقاط على الحروف حتى لا تأتي بعد الزواج وترى بيتك متضررا مما ضيعت في فترة العقد. ولذلك ما يعجبني من كلام العلماء، أسأل الله أن يبارك في علمائنا، قولوا أمين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في من عاش منهم وأن يرحم من مات منهم وأن يبارك في سعي المسلمين، قولوا أمين. من أجمل ما سمعت من علمائنا أن فترة العقد هي فترة حضانة وتربية، فترة حضانة يا شباب وتربية بينك وبين المرأة حتى لا تفاجأ بالمشاكل بعد الزواج. أنت كراجل ولي لابد وأن تحرص على بيان ذلك، أنت كشاب تتجوز لابد وأن تحرص على ذلك، أنك أنت تحط لها في هذه الفترة النقاط على الحروف عشان ما تلاقيش مشاكل بعد الزواج. من المشاكل بعد الزواج مشاكل الصلاة، مشاكل الصلاة في البيت المسلم. حينما نكون في زماننا هذا وللأسف الشديد لا يصلي الناس إلا يوم الجمعة، أنت فرحان مش كده؟ فرحان رايح الشطفت ولبست الجلابية رايح أصلي الجمعة، أحسنت. طب والفجر اللي فات والعصر اللي جاي والأسبوع الطويل الذي بينك وبين الله ما أنت صانع فيه، كيف تعيش من غير صلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال تعالى في كتابه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتلقى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، كيف تعيش بغير صلاة؟ السوق يشتكي مراتي لا تصلي، تيجي السوق تشتكي زوجي لا يصلي، ده نتيجة ايه؟ ضياع فترة العقد بغير تربية وبغير إعداد. وسأذكر لك هذا المثال وأكتفي بإذن الله رب العالمين حتى لا أطيل على هذا الجمع الكريم، وأكمل بإذن الله بعد إذن الاستراحة. قضية الصلاة، من المتسبب فيها؟ أنت. وإذا لم تكن أنت وزوجتك أهلا للصلاة فلن يكن أولادك بعد ذلك أهلا لها. حينما يقضي العاقد وقته في اللعب، أعد العصر بيأذن، أعد المغرب بيأذن، أعد العشاء بيأذن، بيتغدى وكم عبد الصلاة، حتى فطرت البنت على أن الصلاة ليست مهمة بالنسبة له. فإذا تزوج ودخل بيته وأراد من امرأته أن تصلي، كل من إمتى؟ ما احنا يا ما ضيعنا صلاة. ايه اللي جد؟ زي ما اتجوزتني انا هتعيش معاك، وزي ما انا اتجوزتك انت هتعيش معايا، ويصير الطرفان في حيص بيص حتى يخرج من الدنيا في نزاع وشقاق. وان البيت الذي لا يوقر الصلاة، ان البيت الذي لا يوقر الصلاة بيت محكوم عليه الفقر، بيت محكوم عليه محق البركة، بيت محكوم عليه بالشقاق والنزاع، بيت محكوم لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم، يعني اجعلوا من صلاتكم نصيبا لبيوتكم. قل لي ملك بيت بصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء في البيت، اقول لك لا، انا اقصد السنن، انا اقصد السنن القبليه والبعديه للصلوات، انا اقصد قيام الليل. اجعل بيتك نصيبا من الصلاة، اجعل بيتك مسجدا لله حتى تنزل البركة عليه. فإن البيت الذي لا يسجد ويركع فيه لله بيت وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قبر. وكيف يكون حالك إن سكنت قبرا؟ ظلمة وضيق وحزن وشقاء وعذاب، قبر، بيوت كالقبور، ويشتكي أصحابها ويذهبون إلى العرابين والدجالين، واللي يديله مية يغشها، واللي يديله حكام يعلمه، وهذا شرك وكفر بالله عز وجل. إن الحل بيدك، اركع واسجد لله، ولا تضيع وقت عقدك في القيل والقال، واجتهد في وضع أصول البيت حتى تسعد بعد ذلك ببيتك المسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، لمنه وكرمه، اللهم آمين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ففترة العقد المعظم المقدس الذي لا ينبغي أن يستهان به، وإنما ينبغي أن نعظم ما عظم الله وأن نرفع ما رفع الله سبحانه وتعالى، إنما هي فترة حضانة وإعداد وتربية بين الزوجين، وليست فترة من فترات الضحك واللعب. فإن الضحك واللعب إنما يكون بين زوجتك في بيتك حينما يحله الله عز وجل لك ويأذن لك، كما قال تعالى وأتوهن من حيث أمركم الله. ساعتها ترى السعادة والمناء بما قدمت في فترة العقد من إعداد وتربية. عود أهلك على الصلاة، عود أهلك كذلك على توقير الأرحام، على تعظيم الأرحام. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اعلم يقينا أن من فرط في أبيه وأمه فلن يستقيم له حال مع زوجه قط. والعكس بالعكس، المرأة إذا لم تعظم أباها وأمها فلن يستقيم لها حال مع زوجها وإن طال الزمان. فإن الله عز وجل يثقل للضعيف ويثقل للمسكين وينتقم له، بل إن الله عز وجل ما رزقنا وما نصرنا وما أكرمنا إلا من أجل آبائنا وأمهاتنا. سددي ولا لا؟ والله ما أكرمك ربك إلا من أجل أبيك وأمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وفيما روي هكذا بصيغة التمريض أن العبد إذا ماتت أمه ووضعت في قبرها، اللهم بارك لنا في أمهاتنا يا رب العالمين، إذا ماتت الأم ووضعت في قبرها فأغلق عليها باب القبر نادى مناد من قبل الله عز وجل: الماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا نكرمك اليوم من أجله. ولك قيمة من غير أبوك وأمك. ولذلك من الخطأ أن يعتزل الطرفان الأسر ويقول لك أصل احنا عايزين نستقيم بحياتكم لكن لا يمكن ابدا الاستقلال بحاله اسمها قطيعه الرحم. ازاي؟ هي اسمها استقلال؟ دي ما اسمهاش استقلال، ده اسمها انفصال. صح ولا لا؟ الاستقلال انك تكون محتل وتطرد المحتل وتستقيم لبلدك، لا اسمه استقلال، انما يبقى جزء منك وتطلعه وتبعده اسمه انفصال، بس مش استقلال. ولذلك النهارده اذا اردت ان تستقل تواجد، تستقل بسرك مع زوجتك حدش له علاقه بيك، تستقل باكلك وشربك حدش له علاقه بيك اكلتها ايه شربتها ايه، تستقل بسياستك الداخليه لبيتك تامرها بالحجاب تصلي معاها قيام الليل اللي تربي عيالك ازاي براحتك، انما تنفصل عن أبيك وأمك ثم تؤذيهما وتسيء إليهما من أجل أن يرضي الزوج زوجتك أو أن ترضي الزوجة زوجها بإيذاء أهلهما فإن هذا عاقبة الخسران. قال تعالى في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذا ينبغي في فترة العقل أن تقنع زوجتك بأهمية أهلك وأن تقنع المرأة زوجها بأهمية أهلها وأن يتعاون في تجميع العائلات والربط بينهما. فالله عز وجل قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، ولازم كل يتقابلوا يتلاقوا. أختم بهذه القصة التي حدثنا بها أحد العلماء حكاية عن رجل مر بهذه القصة. يقول بينما أنا أسير في السوق إذ رأيت امرأة عجوز تجلس على الأرض فنادى لزوجته: هل تعالي شوف الست دي ايه؟ فجلست اليها المرأة وكانت تاجرة، قالت: ما شأنك ايتها المرأة؟ قالت: انا انتظر ولدي. قالت: يا أمه، ان السوق قد انفض ولم يبق فيه الا نحن وانت، اين ولدك؟ قالت: تركني هنا وقال لي اجلسي هنا حتى آتي لك للدكتور. فقلت له: أين أنا يا ولدي؟ فقال لها: أنت في المستشفى. والمرأة مسنة ولا ترى ولا تبصر، فظنت أنها في المستشفى وظلت جالسة. فقالت لها المرأة المسلمة: أنت لست في المستشفى، أنت في السوق. فبكت الأم وقالت: حسبنا الله ونعم الوكيل. وأخذتها المرأة المؤمنة إلى بيتها وأطعمتها وسقتها، وصارت الأم تقص القصة وقالت: إن زوجة ابني قالت له: طلقني أو اجعل أمك في الشارع. قال: أنا لا أستطيع أن أطرد أمي. فقالت له: قايس بيني وبين أمك. فاختار زوجته لعنة الله على الظالمين، قول آمين. فأخذ الأم وألقاها في الشارع، وما هي إلا أيام قلائل، يوم اثنين ثلاثة، حتى ماتت الأم ولقيت ربها. لم يصبر هذا الولد العاق على الجنة، كان بينه وبين الجنة مسيرة ثلاثة أيام، يصبر ثم يدخل الجنة ببركة بره بأمه. إلا أن الزوجة السيئة التي لم تربى جعلته ولشديد الأسف من أهل النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليفعل البار بوالديه فلن يدخل النار، وليفعل العاق بوالديه ما يفعل فلن يدخل الجنة. يا أحبتي الكرام، توبوا إلى الله واستغفروه، واعلموا أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأن من كان في هذه الدنيا عاملا مجتهدا فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وما أنا وأنت في هذه الدنيا إلا عبيد لله تبارك وتعالى، فأحسنوا واتقوا الله ولا تضيعوا أيامكم. فما العقد يا أحبتي الكرام، يا أولياء الزوجة، يا معاشر الشباب، يا معاشر المجتمع المسلم، ليست فترة لعب وليست فترة ضحك، وإنما هي فترة حضانة، فترة تربية، فترة إعداد، حتى تستقيم بيوتنا. والله ما ضعفنا إلا من ضعف بيوتنا، والله ما مصائبنا إلا من ذنوب بيوتنا. فنسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح بيوت المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، رب آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا، وسهر علينا ليلا ونهارا، اللهم لا تؤاخذنا بالتقصير في حقهما، اللهم ارزقنا في الدنيا السعادة وفي الآخرة الحسنى وزيادة بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات،